أما عن هذه المسألة، مسألة زكاة الفطر، أقول أو مالا تخرج أم طعاما، فالذي جاءت به سنة وكان عليه الهدي، ولا هدي أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد، على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى، صاعا من طعام، إلى آخر الحديث. وكذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا، يقول أبو سعيد الخدري، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. وكذا في حديث عبد الله بن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. هذا هو الهدي الذي جاء به رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هدي خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مات رسول الله حتى أبان السبيل، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما مات وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وآتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذكرى، كما يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما مات وشيء يقرب إلى الجنة إلا أبانه، وشيء يباعد عن النار إلا أبانه. ما مات حتى بين الحلال والحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم صلى الله عليه وسلم، كما يقول العباس رضي الله عنه وأرضاه. فكل هذا الذي يدندنون حوله من علل عليلة تدل على عقول أصحابها ليس من دين الله في شيء. المال موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تتعللون بأن إخراج المال أنفع للمسكين، أو يا من تظهرون الحرص على المساكين. المال موجود على عهده صلى الله عليه وسلم، بل وقبل عهده، يقول الله: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يقول الله: بورككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، الآية. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارق رضي الله عنه وأرضاه إلى السوق ليشتري له شاة، فاشترى شاة بدينار، ثم باعها بدينارين، واشترى شاة أخرى بدينار، ورجع إلى رسول الله بشاة ودينار، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا اتجر في التراب ربح فيه. فالمال موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع وجود المال ما أخرجها مالا، بل أخرجها طعاما. ودين الله عز وجل ما يؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصادر التي اتفق عليها الفقهاء عليهم رحمة الله. أما اجتهاداتكم ليست من دين الله، ما هي إلا محض آراء وعلل عليلة تمسكتم بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص على المسكين منكم، تدعون أن هذا أنفع للمسكين. المال موجود، ورسول الهدى الذي هو أتقى وأنقى وأزكى وأخشى لله منكم ما أخرجها مالا. تدعون الرحمة بالمسكين، ورسول الخلق هو أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، وما أخرجها مالا. أيما علة تعللتم بها نرد عليكم أن المال موجود وما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا. هذه شعائر ينبغي أن تظهر، وينبغي على الدين أن يحفظ وما يبدل وما يغير. الخلاف وإن وجد فهو خلاف ضعيف، نحن لا ننكر المعتبر والمشهور في المذهب عند المالكية أنها تخرج طعاما ولا يجزئ إخراجها قيمة، هذا المعتبر المشهور عند المالكية، وإن روي لكنه غير معتبر. جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله من المتقدمين ومن المتأخرين المحققين أهل الحديث وغيرهم ممن حقق واتبع الدليل كلهم على القول بإخراجها طعاما لا قيمة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده. فهذه العلل أقول عليلة. أنتم تقول أنفع للمسكين ورسول الله أحرص على المسكين منكم وأرحم بالمسكين منكم وأخشى وأثقى وأنقى لله سبحانه وتعالى منكم وما أخرجها مالا. فالتزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلستم أحكم ولا أعلم ولا أسلم طريقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله وأصحابه من بعده أحكم وأسلم وأقوم، ذاك الهدى ذاك الخير، فليتمسك به المتمسكون ولينبذوا كل ما سواه. ثم بعد ذلك ما ضرك أيها المسلم أن تعطي هذا الشهر الطيب الخير الذي يتنافس فيه المتنافسون على الخير الزكاة طعاما كما كان يعطيها قدوتك وأسوتك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن أردت الاجتهاد في الخير والصدقة تصدق، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. أما زكاتك فاجتهد واحرص ألا تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يبغي الخير وهذا الذي يبغي النجاة. خير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول حذيفة بن اليمان أيما عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. إياكم أن تتعبدوا بعبادة لم يتعبدها رسول الله وأصحابه من بعده.